أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال مالك رحمه الله تعالى: قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق بها كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما قال الله تعالى: وعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واصلي واسلم على نبينا ورسوله المبعوث رحمه للعالمين، وبعد. فحديثنا اليوم عن مساله الرؤيا، والرؤيا اي رؤيه الله عز وجل هي من المسائل الكبار، وهي من اجل المسائل واكبرها وانفعها. ومسألة الرؤيا هي كرامة الله عز وجل أنعم بها وتفضل بها على أوليائه من المؤمنين. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يراه في المحشر ونراه في الجنة، اللهم آمين. فهذه الرؤيا ومسألة الرؤيا من المسائل التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وليس عندها سنة الدين. مسألة الرؤيا كبير خلاف، يجمعون متفقون مستابعون على إثبات صفة الرؤيا لله عز وجل وأنه نرى سبحانه وتعالى. أما خلاف أهل الكلام مع السنة في تحقيق مسألة الرؤيا فيتفاوت، وكلهم بعد الرأي كما قلت لكم بغير ما من الدروس، أن أهل البدع عين تركوا بعض الأدلة ظنا منهم أنها تشفع لهم لتقرير بدعهم وأخطائهم. الأصل أنهم ينطلقون من قواعد عقلية وأدلة بدعية ما أنزل الله بها السلطان. هم عندهم قواعد وعندهم ضوابط ومعتقدات باسمة، فلما قاعدوها أرادوا أن ينتصروا لها فاضطردت معهم في غير ما من المسائل. فلما تصادمت هذه القواعد وهذه العقائد الفاسدة العقلية عندهم، تصادمت مع كتاب القاص، وقد تتصادم مع أحاديث في الصحيحين، وأشد منها أن تتصادم مع الإجماع. الإجماع تهديد الأمة، إهام للأمة. القرآن قد يتأول، قد يظن، قد يحمل الآية معنا بعيدا، أيا كان مثل السنة قد يقول الحديث الإحاد لا يعتد إلى مسألة الاعتقاد، الحديث قول الله عز وجل وجوهنا مدى الناظر إلى ربها ناظرة، يقول الناظرة اكتشاف وانتفاع وزيادة المعارف وناظرة إلى ملكوته، الآيات تحتمل معنا. لكن الإجماع، الإجماع لا ينكره إذا صح الإجماع أصبح قطعي من العلم، بل جماهير أهل العلم أن من أنكر الإجماع قطعي فهو كافر، يكذب الكتاب والسنة إجماع الأمة. من أنكر الإجماع القطعي قطعي الثبوت يكفر، لأن من الإجماعات ما هو يعني ليس قطعي الثبوت بل مثل، لكن الإجماعات القطعية من أنكرها كفر، وهم أهل البدع بعامة لا يكذبون ولا ينكرون القرآن والسنة على البدع، لكن يجرون على الكتاب والسنة أدلة الكتاب والسنة شيئا من التأويل والتحريف الذي به يعني يمنع كثيرا من السنة في تكفيرهم في أخذهم بحجة أدلة كتاب السنة. وقبل أن نبدأ نذكر بعض الإجماعات عند أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام. هناك إجماعات ما ليس فيها نزاع عند أهل السنة والجماعة. أول الإجماع أول الإجماعات أجمع أهل السنة والجماعة أن أحدا من الخلق أن الله في الدنيا، هذا أول إجماع. قال عليه الصلاة والسلام: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه إلا بعد الموت، كما قال عند مسلم. من خلق الأنبياء لا ربه ولا الله تعالى في الدنيا. ووقع الخلاف في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ما سوى النبي عليه الصلاة والسلام توقع الاسماء، لا نبي من قبل ولا ولي من بعد. أجمع أهل السنة أن أحدا لم يرى ربه إلا بعد الموت، على ما وقع من خلاف في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإجماع نرد به على البدع من الصوفية وغيرهم ممن يدعي بعضهم أنهم يرى الله عز وجل وغيره كثير. الإجماع الثاني، أجمع أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم المحشر. الإجماع الثالث أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. الإجماع الرابع أن الله يرى في المنام. هذه الإجماعات قطعية تكون عند السنة الأجمع. فقبل أن نتكلم عن خلاف هذه السنة في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام بعين رأسه، نرجيها لأن المؤلف المشايخ رحمه الله ذكرها في بعد مسألة الرؤية. أما ضدة أهل السنة والجماعة في تحقيق ثبوت رؤية الله فمستفيضة من القرآن والسنة والجماعة. أما من القرآن قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سيأتي سيأتي إن شاء الله. وأيضا مفهوم كما استدل به الشافعي: فلا إن ربي يومئذ لم يحجبوه، قال إذا حجب عن أعدائه فيرى سبحانه وتعالى لأولياءه ولأحبابه كما سيأتي إن شاء الله. أما السنة فقد روى أحاديث الرؤيا قرأت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، 30 من أصحابه، وأحاديث الرؤيا في الصحيحين والسنن والمسانيد وهي مستفيضة بعض قطعية الثبوت. ونقل الإجماع على الرؤيا غير واحد مما صنم في معتقد أهل السنة والجماعة. هذه المقدمات. الآن نبدأ في بعض تفاصيل مسألة الرؤية. الرؤية تنقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة لرؤية الله عز وجل: رؤية عينية، ورؤية قلبية، ورؤية منامية. رؤية عينية أي بالعين، عين الرأس، ورؤية قلبية، ورؤية منامية. أما الرؤية العينية تكلمنا عنها في المحشر وفي الجنة، ورؤية المؤمنين في المحشر فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله. أما الرؤية القلبية هي رؤية المعرفة والعلم. رأيت المسألة سهلة في الناس، الرؤية القلبية إن علمتها وعرفتها. فكلما كان عن الإنسان من المعارف والعلم عباد الله من أسماء الله، كلما زادت رؤيته رؤية قلبية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يره أحد منا رؤية عينية، لكن من أرى شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، كلما جاء القرار شمال الحمدية للترمذي مثلا وحاط فيها رؤية ذلك، وقع في قلبه رؤيا أقرب إلى الحقيقة ممن لم يصل إلى مرتبة هذا الراس، هذا طالب العلم الذي عنده معنى في سواد النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الإنسان لما يصف له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كيف وكيف، ثم آخر يتوسع في الصفات، يتوسع في حسن التابس قد اتبع عن عليه الصلاة والسلام تعد قلبي معرفة وانتشار أقرب وهدم دفعه وكذلك بالتناوس والتناس ولله المثل الأعلى لما عند طالب العلم من العلم لما لله عز وجل من أسماء وصفات ثابتة تزداد معرفته بالله وهلم جرى وكذلك يتنافس المتنافس إن معشر الله عباده العلماء كلما ازداد العالم طالب العلم معرفة لأسماء الله وصفات الله وقع في قلبه انتشار وتقريب صورة إلى الحقيقة هي يستطيع تصور صورة للنبي صلى الله عليه وسلم كل من الآن يتخيل له صورة للنبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما عنده من صفات ايضا بما عندك في القلب من اسماء الصفات تصور صوره ليس كمثله شيء ولكن اقرب الى الحقيقه بمعنى لو ان احدا اراد ان ينازع في هذه الصوره القلبيه لخطاته مثلا النبي عليه الصلاه والسلام لو جاء الاسلام قال لك رايت النبي عليه الصلاه والسلام رؤيا منامي قلت سر لي قال سر لي رؤيا قال رايته طويلا غليظا وذا لحية بيضاء ما تقبل منه صحيح خلاف صفة وإن كان نور وابتهاج كما يحصل صفة نور وفيه يعني غمامة بيضاء وطويل وحوله نجوم ولحية بيضاء هذا خلاف صفة من الصفة لابد أن تكون الصور أقرب للعمل فإذا قال علي رمان كبير عليه الصلاة والسلام رابع من الرجال ليس الطويل ولا القصير البينة إلى هكذا قلت إذن نعم مصداق الرؤيا قول عليه الصلاه والسلام راني بمنى فقد راني ان الشيطان لا يمثل بي صحيح هذه رؤيا قلبيه واضح الرؤيا المنامية اجمع اهل السنه والجماعه ان الله يرى في المنام واجمع على رؤيا النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث التي في السنه وفي المسانيد وغيره وهي ثابته وهي اجماع قال النبي عليه الصلاه والسلام رايت ربي في احسن الصوره وحديث اخرى تدل على هذا المعنى رايت ربي اي في المنام في احسن الصوره فيرى الله في المنام هل يرى احد غير النبي عليه الصلاه والسلام ربنا رؤيا مناميا تبارك السلف انهم يرون الله وثبت عن الامام احمد بغير ما من كتاب بسيره انه راى الله وهو ثابت عن الاولياء انهم يرون الله رؤيا مناميا لا هذه الرؤيا المنامية هل هي الصورة الحقيقية لله عز وجل من هذا الله ليس كمثله شيء لكن أقرب إلى الحقيقة أقرب إلى الحقيقة بقدر ما عندك من معرفة وعلم بأسماء الله وصفاته تكون أقرب إلى الحق من غيرك إذا قبلتم هذا المدخل وإلا أخبركم ب تقريب المعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أصحابه كلهم ممن كان ذا بصر عاصم أبو بكر هذا ما في خلاف أن أبا بكر رأى نبينا عليه الصلاة والسلام رأي عين وجاء الترمذي صحيح السنة ثلاثة صحيح بعد الكتاب رحمه الله من كتاب سوء الشمائل المحمدية ومن أنفع الكتب وأجمعها وأصححها في الجملة أوصيكم نفسي بقراءة الكتاب تقرؤون بالساعة كتاب مهم تقرأ من صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية والجبلية حتى تتصف بكثير منها الترمذي لما صنف هذا الكتاب هو أكثر منا ومن غيره في الجملة معرفة بصفات النبي عليه الصلاة والسلام صحيح توافقون بها كان مؤلف كتاب بالآثار والأسانيد تدل على أنه يعني بلغ من معرفة من معرفة شخصي وخدمة النبي عليه الصلاة والسلام الشيخ لو جاء الترمذي وقال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بالمنام بحسب ما تكلمت في كتابي حذر القدر لن يخرج شيء منها اذا رؤيا الحق ناهيك انه من الراسخين في معرفه شمائل صفات النبي عليه الصلاه والسلام هذه المعاني هذه المقدمات التي جعلت من الترمذي يعني الرؤيا العظيمه هذه التي السؤال هل رؤيا الترمذي رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام مثل رؤيا ابن عمر؟ الترمذي وصف وذكر وألف عن صفات النبي، لم يترك شاذة ولا واردة إلا وذكرها. ويقول رأيت النبي لو يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتاب يعني لا زيادة ولا استزادة، لا زيادة ولا نقصان. يقول أي كان رؤيا أو رؤيا طالب علم قرأ الكتاب كان بل حدث عمر قد ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام فلن تصل رؤيا من رؤيا من محمد أبي بكر. هكذا رؤيا الله عز وجل في المنام هي أقرب الحق لما عندك من معرفة الأسماء الله وصفاته، لكن ليس في الصورة الحقيقية لله، ليس في لما لأن رؤياك وهذا هو الذي رآه غيره من الصحابة ومن التابعين مسألة الأمة فليست رؤيا الحق رؤية الوجه. قال بعضهم أي كانت تكون الرؤيا فهي رؤيا قلبية. وكم يعني مرة نسأل يا شيخ رأيت الله أسأل. تقول امرأة الرجل يقول رأيت الله منه. لكن رؤيا لما جاءت تحسس خبر رؤيا إنها قريبة إلى ما لله من أسماء الصفات. وكلما ازداد العبد معرفة بالله كلما كانت رؤيا صالحة صادقة. فإذا الله عز وجل يرى رؤيا قلبية ورؤيا منامية ورؤيا عينية. الرؤيا العينية فيها تفصيل. الرؤيا أهل الجنة في الجنة نسأل الله أن يجعلنا من الجنة هذا رؤيا ثابتة بالإجماع. أما في المحشر فيرى المؤمنون ربهم ثلاث مرات. ثلاث مرات اتفاق واحدة انتلق أو مختلف أي كان فيختلف هذين. ثبت في الصحيحين في أسانيد صحيحة وتعدل الرواة في هذا الحديث من قول الله صلى الله عليه وسلم في آخره أو في أوله فيقول فيتجلى الله عز وجل فيقول من كان يعبد غيري أو يقول بالسرع كل منكم ما يعبد من الدنيا فمن كان يعبد الشمس ويتبع من يعبد الشمس الشمس ويتبع من يعبد القمر القمر ويتبع من يعبد الطاغوت الطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قبل الآخرة قال فيأتيهم الله في غير في صورة غير الصورة التي يعرفون. فيأتيهم الرب يأتيهم الله عز وجل في صورة غير الصورة التي يعرفون. إذن يعرفون في صورة معرفة ورؤية قبلية. فكل يتبع ما كان يعبد أهل القمر يا الله والشمس والطواغيت. فيبقى المؤمنون ومعهم المنافقون. المنافق قد ما يكون يعبد حجرا ولا قبرا منافق. فيبقى المنافقون مع المؤمنين فيتجلى الله عز وجل ويأتي بصورة غير الصورة التي يعرفون ويعرفونها غير التي يعرفونها. فيقول أنا ربكم فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. نعوذ بالله منك يعوذون بالله الحق من هذا الإله لا جاء بصورة غير الصورة التي يعرفه. نعوذ بالله الصحيحين نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقول الله عز وجل ما علامة ربكم قالوا أن يكشف عن ساقه. فيكشف المولى عن ساقه. فمن كان أشبه الدنيا سجد ومن كان منافقا لم يسجد جعل الله عز وجل ظهره كاللوح وينقلب على قهره. فيسجد المؤمنون لربهم ويتبعون ربهم سبحانه وتعالى. إذا قال العلم رؤيا يوم المحشر يرى المؤمنون ربهم ويرى المؤمنون ربهم في صورة غير الصورة التي عرفوا بها. ثم سبحانه وتعالى يأتون بالصورة التي يعرفون ويكشف عن ساقه ويسجد عن ساقه ويسجدونها. الرؤيا الأولى التي قبل الصورة التي يأتون بالصورة التي يعرفون هذه متفق عليها. والصور التي حلقت في لسان سبحانه وتعالى تعرفونه هذا ربنا فيتبعونه هذه المتقاعدة. أما الصورة التي يأتي في صورة غير الصورة التي يعرفون اختلف عليه مع السنة، لأن السنة قال هي الله عز وجل لا يتحول من صورة إلى صورة، صورة واحدة. وهذه الصورة التي جاء بها سبحانه وتعالى صورة غير الذي يعرفون هي تمثيل بالعين، فما سحرهم ولا تسحرهم كما سحر أعينهم، يعني تغيير وتغيير في العين. إذا رأي بعض السنة وهذا التأمين لم يتابعهم عليه أحد، والصحيح أنه سبحانه وتعالى يتحول من صورة إلى صورة، وأنه على كل شيء قدير، كأنه ينزل ويغضب سبحانه ويغضب ولله أن يفعل ما يشاء. فصورة تغييره لنفسه سبحانه وتعالى صورة ابتلاء واختبار. هذه مقدمات. يبقى مثلا هل يرى أهل المحشر يرى الله عز وجل في المحشر أم يراه المؤمنون والمنافقون الذين ذكرناهم في هذا الحديث الذي قبل قليل؟ على خلاف عند السنة منهم من قال جميع أهل المحشر يرون الله عز وجل، ولكن رؤية التعريف ليست رؤية لذة ونعيم ورضا، رؤية تعريف. وإن كان الكفار رؤية سخط وعقوبة ومجازاة ومؤاخذة، هذا قول الأول. ونصر شيخ الإسلام ابن تيمية قال وذهب إليه إذا تابعه ابن القيم قال الأدلة تدل على هذا أن أهل المحشر يرون الله قاطبة، لكن رؤية ما سوى المؤمنين ورؤية تعريف ورؤية عذاب وانتقام وغضب، ورؤية الغضب أشد من لو أنهم قذفوا إلى جهنم في عالم غضب الجبار سبحانه. يرون الله عز وجل وهو غاضب، فليس في رؤياهم لله لذة ولا نعيم. القول الثاني أن الذي يراه المؤمنون ومن أظهر الإيمان منه أي المنافقون، كما ذكرنا الحديث الذي قبل قليل. القول الثالث الذي يراه المؤمنون حسب فقط، يعني إذن من الأقوال من أقول المؤمنون هم الذين يرون الله. القول الأول ذكرنا لكم أن جميع أهل المحشر يرون الله عز وجل، مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم من باب أولى. وقول الثاني لا يرى إلا المؤمنون ومن أظهر الإيمان من المنافقين، إذا المؤمنون والمنافقون. القول الثالث لا يرى إلا المؤمنون فقط، والذي نرجعه ما رجعه شيخ الإسلام أن أهل المحشر كلهم يرون الله عز وجل، ولكن هذه الرؤيا حتى مع المؤمنين، رؤيا حتى مع المؤمنين رؤيا تعريف ليست رؤيا لذة. اللذة والنظرة والنعيم في الجنة. من الإجماعات التي يعني لنا إجماعات أن نذكرها بين يديكم منها أحسن كم إجماع؟ أربعة. في إجماع أعظم نعمة من الله ينال العبد هي رؤيا الله في الجنة. أعظم نعمة ليس دخول الجنة، أعظم منها أن يرى الواحد منا الله في الجنة. لهذا لما نقول غاية مراد المؤمن الجنة، لا، غاية مراد المؤمن أن يرى الله، لكن ذكر الواحد منا أسأل الله في الفردوس والجنة لأن هي محل ومكان رؤية الله عز وجل، هي المكان الذي يرى الله عز وجل فيه. وبس طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أحسن الحسنى وزيادة عند مسلم وغيره. إذا أجمع أهل السنة والجماعة أن أعظم نعمة ينال العبد هي أن يرى الله عز وجل ويرى ربه في الجنة، ولا تساويها نعمة أعظم نعمة. الآن الشيخ يقرأ علينا بعض ما ذكر الشارع ونقل مع بعض الأدلة قبل العقل. أما بدعة الكلام فعلى قسمين: قسم عاقل وقسم أضحك الناس على عقله. العقلاء منهم هم الجهمية والمعتزلة. الكافر يعقل قد يكون عاقلا يعقل لكن لا يعقل الحق قلوب بين التمر والتمر وبين جواب الخطاب. الجهمية والمعتزلة نفوا رؤية الله عز وجل وطردت معهم القاعدة أن الله لا يرى، ولهم أهل وتأويلات فاسدة لا تمنع ذلك، لا نفهم عن كثيرا لأنهم يعطلون وينقون صفة العلو والصفات الفعلية، ولم يعني تأويلات فاسدة لا تهم عن كثيرا. الذي يهمنا الأشياء هم الذين أضحوا الناس على عقلهم، أثبتوا الرؤيا وعطلوها عقلا، أثبتوها شرعا وعطلوها عقلا. كيف هذا؟ طبعا قلت لكم آنفا أن الرؤيا ثابتة عند السنة والجماعة بالكتاب والسنة والإجماع، فنص بهذا الإجماع. فقال الله عز وجل هكذا، يقول الله يرى، واتقوا الله يا جهمية معتزلة، الله يرى لكن بعيري بلا جهمية، يرى لا أمام ولا من خلف ولا عن يمينك ولا عن يسارك ولا من فوق ولا من تحت، يرى بلا جهة. لا تقل أراه، هو يرى لكن رؤياك لله لا تكون إليك الله أمامك ولا عن يمينك ولا عن يسارك ولا خلفك ولا أمام فوق راسك بالعلو ولا أسفل بلا جهة. نقول لهم الله عز وجل ذات إلهية؟ قال قال الذوات. نقول لهم عقلنا الذوات ترى في جهة، إذا أثبت أن هذه الذات أيا كانت خالقة أو مخلوقة ترى فلا بد أن تكون في جهة حتى تراها، صحيح؟ قالوا لا، حين نقول الله يرى إلى جهة. نقف الآن مع شبهة القول، هم ينفون صفة العلوم، هذا الصحيح، وهذا قاعدة الرسول، هذا أضحك عليه المعتزلة وإخوانهم من الجهمية إلى جهنم بئس المصير. فهؤلاء يقول أخذوا من حق من عند أهل السنة وأثبات الرؤيا ونفوها عقلا. قالوا ألا تعلمون ما هو دليلكم أن الموجود الذي يرى قد يرى بلا جهة؟ قالوا إمامنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله ذكر قد يكون أن الموجود قد يرى بغير جهة، أخذها صبر نقلها في كتاب المقالات الثانية، يقول فيه من الموجودات ترى بغير جهة. نقول دعوكم من هذا الكلام، الصحيح أنكم تعطلون صفة العلوم، وإخوانكم المعتزلة عقلوا صفة العلوم وقالوا أخذنا لله أن صفة الرؤيا أثبتنا جهة، أنتم معي؟ لو أثبتنا الرؤيا لله عقلا، لو تثبت الرؤيا لله تثبت جهة، أنت تكون في جهة والله في جهة سبحانه، والجهة لن تكون لا عن يسار ولا عن يمين ولا من أمام ولا من خلف، عياذ بالله أن تكون أسفل عقلا، لا تكون إلا في العلو، لأن الله عالي عقلا أقبل من خلقه كل عقل. فإذا قلنا الله العلو أن يرى بجهة علو أثبتنا استواءه وأثبتنا علوه، فهم عقلوا العلو، قال الله عز وجل لا يرى، الأشاعرة يقول يرى لكن غير جهة، ما هي الجهة؟ قالوا لا تكون في الجهة لا علو ولا منذر ولا غير ذلك. نقف معهم نقول ماذا تقصدون بالجهة؟ في غير جهة بلا جهة يرى في غير مكان، شبهوا سبحانه وتعالى بالأشياء التي لا ترى، والذي يرى من أكمل عقل من الذي لا يرى، لكن نقول لهم ما هي هذه الجهة؟ قالوا الجهة إذا قلنا ما يرى في جهة علو فقد حاز وحاط به مخلوق، لأن ما من شيء في جهة إلا وإغني جهة أربع، أنا أرى الماء هذا فلا وجه أمام وخلف ويسار ويمين وفوق وتحت، ما من شيء يرى إلا وهو الجهة عقل، ما من شيء يرى أو موجود إلا ويحيط به ستة جهات. صحيح. قال الله عز وجل إذا قلنا يرى فهو سبحانه وتعالى في جهات ست، وإن قلت من السنة أنه في جهة العلوم فقد أحاط هذه الجهة المخلوقة بالخاصة، نقول لهم اعلم أن ما ثمة موجود إلا خالقنا. صحيح. وأنتم تقرون وتعتقدون أن الله موجود ولا نالك في هذا إلا ملحد، تقول أن الله موجود تقول ملحد، إذا وجوده هذا الذي تقدرون عقلا وتؤمنون به شرعة، هذا الوجود على كلامكم أنه لا يكون إلا جهاز، لأن ما موجود إلا في جهاز. قال لا، فينا الوجودات كغير جهاز. من قالكم؟ قال ذكر أبو الأسد حسن عشان، وبعض من المتأخرة قال مثل الصوت موجود ما يرى، والريح موجود لكن ما يرى، صحيح ما يرى، لا مثل الكون لا يرى، لأن الرعد صارم، بل بعض الأجهزة الآن تلقط الأصوات وترى لها الهواء، بل الروح الآن أحد الأخوان وراني ببعض عن صورة حرارة الروح تخرج حرارة ميت وشاع هكذا وتخرج الروح سبحان الله عن راها كذا، هي عبارة عن شحنة حرارية من الإنسان ليست في ذلك شحنة حرارية أيا كان، هذا يدل على رعدها. أنتم ونحن قرأنا أن ثمة يعني أصوات، أصوات لو نسمعها نحن نمتنا لصعقنا، حركة الأفلاك أصوات لا تسمعها إلا بعض الكائنات، يقول هناك أصوات ضجيج حركة الأفلاك والأرض والهواء لو سمعها الإنسان السحر. نتجاوز هذا الكلام نقول لهم الهواء الذي يخرج عنه أو الصوت ليس هو في هذه الغرفة، قال إنه في محيط مخلوق فهو لا بد أن يكون في جهة على زعمكم، إما أن تقولون مثل ما قال إخوانكم الجهمية والمعتزلة لا يرى، أو تقرون بما أقره الكتاب والسنة الإجماع أنه يرى. قال الأمر أمركم فكيف تثبتون وجود الله عز وجل؟ أنت نقول قبل هذا الجهة ما تسمى بها، قالوا بها ما تكون إلا قد أحاطت بالخالق، فيحصل بها جهة وجودية أي موجودة، لما أقول وجودية أي مخلوقة وجدها وجدها الله عز وجل، فالله عز وجل في هذه الجهة عياذا بالله، فيرى على كلام أهل السنة أنتم يقولون. نقول ما نقول بهذا معاذ الله، من قال أن الجهة التي نعتقدها هي العلوم؟ نقول العلوم، لكن نقول على كلامكم هذه الجهة ليست وجودية، ليست مخلوقة. فماذا تكون الناس أن نقول هي جهة أعدمية؟ لما نقول جهة أعدمية كما لو قال أحدنا أن الله يرى في غير جهة مخلوقة. خلاصة الكلام نقول ما من موجود إلا موجودان، إما خالق أو مخلوق، فالله عز وجل موجود سبحانه وتعالى باقي من خلقه، كما أن المخلوقات لها سقف تنتهي، المخلوقات تنتهي إلى سقف، فما بعد ذلك ليس مخلوقا، فما في إلا الله عز وجل، كما قال سلوى الصالح الرحمن العرش استوى باقي من خلقه، ولهذا قال ابن مبارك لله حد قال نعم يعرفون بحد أي سبحانه وتعالى أن يكون بقى أحد، وسبحان الله لو حد لا يعرف إلا هو سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى استمع عرشه منفصل عن خلقه بائن عن خلقه، فليس ثم إلا الخالق، فهذا الجهة نسميها أهل السنة والجماعة أنتم جهة في العلوم، أو نقول الله عز وجل في العلوم، لكن تنازعنا في الجهة تكون مخلوقة غير مخلوقة، أن نقول أنت ما وقعت إلى هذا إلا وقد شبهت الخالق المخلوق، واعتقدت أن وجودك وجود غير من المخلوقات، وأن مخلوقا ما حكم عليه بالوجود فهو يحاط ست جهات، فأنت وقعت إلى مستنقع التمثيل ثم فرغت إلى مستنقع التعطيل، فنقول الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فهو له صفة العلوم، إن سميتموها جهة فهي جهة العلوم، وهي صفة لله عز وجل لا يكون عقلا ولا شرعا أن مخلوقا، وأنتم تقولون أن مخلوقا قد أحاط بالخالق سبحانه وتعالى، لهذا السنة والجماعة يثبتون الرؤيا ويثبتون العلو لله سبحانه وتعالى ويثبتون أنه باين منفصل من خلقه ويثبتون أن خلقا من المخلوقات زمان أو مكان لا يحيط بالخالق سبحانه وتعالى. فهم ما وقعوا في هذه المغالطات وهذه التمتمات الشيطانية إلا يريدون أن يلبسوا على السنة والجماعة تعطيل مسألة الرؤيا، وإن تشبث بالأدلة إنهم الحقيقة عقلوا وقال الله يوافي غير إلى جهة. في حقيقة الأمر هم كذبوا العقل ولا يقول ذلك إلا أحرق. هذا الرازي والغزالي والرجويني يقول ما هذا لا يقفر عقل، بل لازم قولنا هو لا قول المعتزلة أن الله لا يوافي، وكذا أهل البدع حتى امتمعت هذه. فهل سنة الجماعة يقول الله عز وجل يرى سبحانه وتعالى وهو لا نقل في جهة معاذ الله، يقول الله يرى سبحانه وتعالى الرؤيا لا يقل به سبحانه وتعالى وما سوى المخلوق خالق، والاعتقاد أن الله عز وجل ليس تحيط به جهات ست كما هي شاء ما شاء المخلوقات. نعم. ثم لهم أدلة سيذكرها المؤلف، يعني هم يقولون أنتم يا أهل السنة تعلقت بقول سبحانه وتعالى وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أين أنتم من قول سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أين أنتم من قول موسى لما قارب قال لن ترانا؟ الله يقول لنبيه كريمه يا موسى لا ترانا ولا هي عندها اللغة على النفي المؤبد، هم شبهة بهذا. رد على ما السنة قالوا الدليل الأول لنا والدليل الثاني لنا، وهذه مغالطات شرعية ومغالطات لغوية، حتى اللغة لا تسمح لكم ولا تسمح لكم أن تنالوها بسوء، اللغة محفوظة لن لا تفيد التأنيث بالقرآن والسنة واللغة، وسيأتي بيان ذلك كما سيذكر. وقولوا لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، هم قالوا لا يدرك الأبصار فهموا من ذلك أي لا تقوى إليه الأبصار. إذا قلنا بهذا المعنى السابق مفهومه وأنه عجل ينظر إلى أبصار الإدراك عندهم الرؤية، لا يدرك الأبصار أي لا تنظر إليه الأبصار. إذا الإدراك فهموا معنى النظر، مفهومه أن الله ينظر إلى الأبصار، ما يقول بهذا العقل لا تدرك الأبصار وهو يرى يدرك الأبصار أي وهو على كلامه وهو ينظر إلى الأبصار، هذا بعيد معنى، بل الله محيط بالأبصار يعرف حالة العين وما تحسه يحيط بالأبصار. إذن هذا المعنى الإدراك معنى وقدر زائد على الرؤية، الإدراك هو الإحاطة، رؤية الإحاطة، وليس كل رؤية إدراك وكل إدراك رؤية، وسيأتي بيانه كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. وتفسيرها لما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأخوانا، فإنه ما سلم لدينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلا عالما. الشر المخالف لرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت رؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بإمامة الدين وأهل الحديث وسائر الطوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه مسألة من أشهر مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم امر به محجوبون وعن بابه مفتوحون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الادله قوله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وهي من افضل الادله. وما من ابى الا تحريفها بما يسميه تاويلا، فتاويل نصوص المعاني والجنه والنار والحساب اسهل من تاويلها على اعضاء التاويل، ولا يشاء مبطل ان يتاول النصوص ويحرفها على عن مواضعها الا وجد الى ذلك من السبيل ما وجده متاول هذه النصوص. وهذا الذي افسد الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراه والانجيل. يعني يذكر يقصد يقول الذي يعني مس في عقله وراد أن يؤول نصوص المعاد والجنة والنار والحساب ما يستطيع أن يؤولها. يقول الذي له يعني يسوغ له أن يؤول شيء من هذه نصوص المعاد والحساب والجنة والنار ربما أقرب عقلا من الذي يؤول الرؤية لأنها مجمع عليها مجمع عليها. نعم. وحذرنا الله أن نفعل مثلهم فأبى المطيعون إلا سلوك سبيلهم وكم جرى التأويل الفاسد على الدين وأهلهم جناية فقد قتل عثمان رضي الله عنه بسبب التأويل الفاسد وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة وخرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد وإضافة النار إلى الوجه الأكبر. لهذا التأويل سماه طاووس بن القيم صاحب مصر سماه طاووسا. نعم. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعليته في أدائه إلى الصريحة في نظر العين وإخلاف كلام القرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح بأن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله فإن النظر له عدة استعمالات. النظر نوع حس في اللغة إذا قيل نظر بدون تعدي لا يتعدى يتعدى بنفسه بمعنى الانتظار كما قال تعالى انظرون نقتبس منه ينتظرون وإذا عدي بالفاء والجر في بمعنى التفكر والتدبر كما قال تعالى ولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وإذا عدي بحرف الجر إلى وهو المقصود لا يحتمل إلا معنى واحد وهو الرؤية الحقيقية التي بالعين نعم بالعين المجردة. نعم. والله عز وجل ذكر عن نفسه أنه قال وجود المؤذن النور إلى ربها إلى ربها ناظرة أي رؤية حقيقية وصحى الناس ربهم كما ترون الشمس ليس دون حجاب كما ترون القمر لا تضارون لا تضامون سيأتي أدلة قطعية في رؤية الله عز وجل. نعم. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإن ودي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى انظرون كقوله انظرون نقتبس من نوركم وإن ودي به فمعناه التفكر والانتظار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وإن ودي بإلى فمعناه المعاينات بالأبصار كقوله تعالى انظرون انظروا إلى ثمره إذا أثمر كيف يبقى وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال انظر إلى وجه ربها عز وجل وقال عكيمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرة ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الكريم فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى والزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي أهل الجنة إن لكم عند الله معجزا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجيرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاج تأويل. نعم. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى معناه أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم وقال تعالى لأنهم عرفهم ما إذن ما يحبون. فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في الصف كان في هذا دليل على أنهم جاءوا يرونه في الرضا. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لا تراني, وفي قوله تعالى لا تدركه الأبصار, فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته موجود. يعني موسى كريم الله عليه السلام هل يظن الظاهر بموسى كريم الله وأحد العزم أن يسأل الله عز وجل محالا أو يسأل الله عز وجل ما لا يليق به؟ هل يليق بمن دون موسى طبعا بموسى كما لو قالوا يقول موسى تطاول وسأل الله محالا؟ نعوذ بالله. مثال كما لو أن موسى قال يا ربي أريني كيف تنام كيف تنام موسى من بعيد فما سأل عبد كريم ربنا إلا ما هو متحقق. لكن الله عز وجل نفع رؤيا الدنيا نفع لأبصارنا والدنيا لا تنفع وأحاله إلى الله أشد بأسا وأشد نمسا والجبل. فلما تشد الله الجبل فحال بأسا فما أهلك الجبل كيف لموسى فصعق موسى من صعق الجبل. فالله عز وجل يقول لم تراني لا يعني أنه أنا لا أرى, لأن الله عز وجل يقول لن تراني في الدنيا. ثم ذكر عبد القيم وغيرهم أكثر من 6 و7 أوجه في هذه الآية من أبلغ من وجه هذه الآية وسيذكرها المؤلف علينا. نعم. أحدها أنه لا يظن بكلم الله ورسوله الكريم وعلى الناس بربه بوقتها أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال. يعني أنه سأل موسى ربنا محالا هذا ما لك موسى يسأل. الثاني أن الله لم يبدأ عليه سؤاله, فلما سأل نوح عليه السلام وقوم نجاد ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعرضك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كومه حجر فظنه غير طعاما فقال اطعمني؟ فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل, أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله. إنك لن تأكله. وهذا يدل على هذا واضح كلام واضح. نعم. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي, ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه ورؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها بيده تعالى. يوضحه الوجه الرابع هو قوله ولكن انظر إلى الجبل فليستقر مكانه فستراني. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت بالتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من قبل. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقيما وذلك ممكن وقد علق في رؤيا, ولكن كانت ولو كانت محالا لكان نظيره أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. بما أن الله لا يشرب ولا ينام, لو أن موسى سأل الله محال كما لو سأل قل يا ربي كل وأشرب أرني كيف تأكل وتشرب وتنام, فهل يجوز أن يقول الله عز وجل أنظر إلى الجبل هذا إذا استقر فسوف آكل وأشرب؟ ما يعلقه في شيء محال. لو إني أعرف ماذا يعني يقطع الموضوع لكن أو السؤال, لكن بما أنه سبحانه وتعالى يرى وأن الرؤيا ثابتة بحق سبحانه وتعالى أحال إلى خلق أشد تماسكا وهو الجبل. إذا ما ثبت هذا الجبل في الدنيا كيف بالإنسان الذي خلق من ضعف؟ واضح مين؟ نعم. السادس قوله تعالى لما نجل ربه للجبل جعله دكا, فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جمال لا تواف له ولا عقاب فكيف يمكنه أن يتجلى لرسله وأوليائه بدار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر قطع. السابع أن الله كلمه موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه غير واسطة فرؤيته أولى بالجواز, ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. وقد جمع بينهما وأما دعواهم تأبيد النفي وأن ذلك يدل على تأبيد رؤيته في الآخرة ففاسد, فإنها لو قيدت بالتأبيد لا تدل على دوام قال تعالى ولن يتمنوه أبدا. هم في الدنيا لن يتمنوا ولن يتمنوه أبدا. إذا قالوا أن لن تأتي على التأبيد نجد هذه الآية على كلام على التأبيد، إلا أنهم في جهنم وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت. فإذا لن لا تأتي على التأبيد كما ذكر الله وكما جاء في السنة، واللغة لا تدل على بهذا، وذكر ابن مالك شيء من هذا. نعم. قال تعالى فقوله ردد وسواه فاعبده. واما الآية الثانية الاستدلال فيها على ربه من وجه حسن لطيف، وهو ان الله تعالى انما ذكر في سياق التمدد ومعلوم لا تدرك قول الله عز وجل لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار. نعم. ومعلوم ان المدح انما يكون في الصفات الثبوتية، واما العدو المحض فليس بكمال فلا يمدح به. الندي الله عز وجل ما الله عز وجل ما يتمتع بالنفي. النفي ذكرنا في قواعد الأسماء والصفات أن النفي لا يكون كمال إلا إذا تضمن كمال ربه، صحيح، لأن النفي ليس مقصودا لذاته. الله لما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى الولد والزوجة والشفيع والنوم والغوب واللعب يدل على كمال ربها، و الموت يدل على كمال ربه. فالله عز وجل لا يتمدح بالنفي، لأن النفي بحيث هو لا شيء، النفي لا يدل على شيء فضلا أن يكون كمالا، النفي لا يدل على شيء. فالله عز وجل لما ظنوا أنه يصف الله عز وجل نفسه أنه لا تدرك الأبصار، إذن هنا الله عز وجل تصف بصفة ثبوتية ولا بصفة منفية على كلامه، أنه اتصف وامتدح نفسه بأنه قد اتصف بصفة منفية وهي أنه لا يدرك الأبصار. نقول في عامة الكتاب والسنة والعقل تدل أن النفي المحض لا يدل على شيء، لا يدل على شيء وغير مردود فلا أن يكون كمالا أو مدحا. فالله عز وجل بهذا طعنوا منكم في الخالق سبحانه وتعالى أنه تمدح بصفة نفي عنه. طب ما والله عز وجل نفي الأبصار يا مشايخ، كيف يا أهل السنة تجيبونها؟ يقول هناك الله عز وجل نفع نفسه الإدراك ولم ينفع نفسه الرؤية، نفع نفسه سبحانه الإحاطة، أن الإدراك تدرك الأبصار لا تفق به، لا تفق إلى لا تفق به الأبصار، والخلق هو العظيم، الأبصار لا تفق بها، أحد منا يفق ببصره في السماء؟ ما يمكن. في البحر، وكلما عظم المخلوق كلما ضعفت إحاطة البصر بالمخلوق، كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وسوف يبين، يعني كما ذكر قوم موسى لما قرا جمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، ما قال يا موسى انا مبصرون سوف نرى، هذا امر بعيد، اي ان محاطون مدركون سوف يعني نؤخذ. قال كلا ان معي ربي سيهدين. فهم هنا الان ذكروا لموسى الادراك ان العدو احاط بهم سوف يحيط بهم، لا انه سوف يراهم، هو يراهم يتعقلهم يراهم، لكن الاحاطه، ولهذا الاحاطه الادراك قدر زائد على الرؤية. نعم. وإنما يمدح الرب تعالى بنفيه فتضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي الغروب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والوالد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده بذاكرته المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الخلق المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوه شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي الجهل المتضمن كمال ذاته وصفاته، ولهذا لم يتمتح بعدم محض لا يتضمن امرا ثبوتيا، فان المعلوم يشارك عليه المنصور في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بامر يشترك هو والمعلوم به. فاذا المعنى انه يرى ولا يدرك ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدرك الابصار يدل على كمال عظمته، وانه اكبر من كل شيء، وانه بكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فان الادراك هو الاحاطه بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤيه، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. فلم ينقي موسى عليه السلام الرؤيه، وانما ان الادراك والرؤيه والادراك كل منهما يوجد مع الاخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط كما قال تعالى ولا يحيط بشيء من علمه، شيء من علمه نحيط بعلم الله معاذ الله، لكن عندنا من علم الله وما أوتيت من علم الا قليلا. نعم. وهذا هو الذي فهمه الصحابه ولا قيمه من الايه، كما ذكرت اقوالهم في تفسير الايه، فهذه الشمس المخلوقه لا يتمكن رائيها من ادراكها على ما هي عليه، واما الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤيا فمتواترة، رواه أصحاب الصحاح والنسائي والسنن. الوقت باقي. نعم. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتضارون برؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أتضارون بالشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنهم ترونه كذلك. الحديث أخرجه في الصحيحين بقوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله الجريري قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم حيانا كما ترون هذا لا تضامون برؤيته. الحديث أخرجه في الصحيحين. وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره. هل تضارون في الشمس ليس دون سحاب؟ قال لا. هنا قال كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. تضارون تضامون كل ذلك نفي عما يخل بالرؤية. الضرر أي لا يضر بعضنا بعض، إذا رأى كلنا اجتمع الإنس والجن على أن يرى الشمس ما ضر بعضنا. وأيضا إذا اجتمع على أن يرى الشمس والقمر لا تتوقف الرؤية على أن يضم بعضنا بعض بكتفه بجسمه مزاحمة سبب المزاحمة، لأن المزاحمة تكون إذا كان المرء صغيرا كل الناس يريد أن تقع برؤيها على هذا الصغير فتتزاحم يضم بعضهم بعض تضامون تضارون. لكن لا، هذا في خلق من خلق الله العظيم وهو الشمس والقمر كيف بالخالق سبحانه وتعالى. وهنا كما يقول بعضهم تشبيه الرؤيا ليس الرؤيا لا المرء بالمرء، ليس أن الله مثل القمر ولا الشمس، هذا قول صحيح لكن ليس على إطلاق. حتى لما نقول تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا المرء بالمرء، لا، حتى الرؤيا بالرؤيا معاذ الله أن تكون رؤيانا للقمر مثل رؤيانا لله، معاذ الله أن تكون رؤيانا للشمس كرؤيانا لله، بل هذا تقريب حقيقة الرؤيا بالرؤيا لله أعظم وأكمل وأنعم وألذ من نظرنا إلى الشمس دونها ليس دونها حجاب. فالرؤيا تقريب المعنى أنها رؤيا حقيقية، ترون الله رؤيا حقيقية كما ترون الشمس والقمر رؤيا حقيقية، لا كما يقول بعضهم تمثيل الرؤيا بالرؤيا لا المرء بالرؤيا، نقول لا الرؤيا بالرؤيا ولا المرء بالمرء، لكن باب تقريب حقيقة الرؤيا القدر المشترك، بمعنى أن ترون الله رؤيا حقيقية كما ترون الشمس والقمر رؤيا حقيقية. نعم. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداف الأنبياء على وجهه في جنة عدن، أخرجه الصحيحين. ومن حديث أبي بن حاتم رضي الله عنه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. هذه الرؤيا وهذا الحديث يعني أنا في نفسي من هذا الحديث شيء يعني أقول هذا الحديث ظاهر إثبات رؤيا رابعة يوم المحشر يوم المحشر. قلت لكم الآن رؤيا المحشر ثلاث، وهذا الحديث نفسي منه شيء من قديم ويذكر عند الثابتين من السنة للرؤيا يذكرون هذا الحديث. في دليل أن رؤيا أخرى رؤيا الذي يرى الله يرى العبد ربه إذا خلى الله إلى عبده بدون غير حجاب من غير ترجمان، هذه لو قال أن رؤيا رابعة يرى العبد منا ربه إن كان مؤمنا رؤيا يعني رضا، وإن كان عاصيا عياذا بالله كافرا رؤيا سخط وتعريف بذنوبه وأخذا بجريرته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، يعني الله عز وجل يكاشفه ويخاطبه بلا حجاب، لأن حجابه سبحانه وتعالى نور أو نار سيأتي نور. قال كما قال عليه الصلاة والسلام أن أرى نور أن أرى، لو كشف حجابه لأحرق صفحات وجهه من انتهي إليه من خطه وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرؤيا في نفسي منها شيء، لو أن حسن نص أن هذا الحديث تدعى رؤيا رابعة تدل في المحشر، لأن نحن أثبتنا أربع أرواح في الجنة في المحشر ثلاث، ومن قال هذا فهو رؤيا خامسة، لكنها فردية ينفرد الله عز وجل بعبده ليس بينه وبينه حجاب. نعم. وقد روى حديث الرؤيا في نحو 30 صحابيا ومن احاط بها معرفه يقرا بان الرسول قالها، ولولا اني التزمت الاختصار لسقت ما من بابي من الاحاديث، ومن اراد الوقوف عليها فالواقع سماع الاحاديث النبويه فان فيها من اثبات رؤيته انه يكلم من شاء اذا شاء، وانه ياتي الخلق لفصل القضاء يوم القيامه، وانه فوق العالم، وانه يناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجميع في منزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام غير كتاب الله وسنة؟ كيف تعلم أصول دين الإسلام؟ وكيف تعلم أصول دين الإسلام غير كتاب الله؟ يعني سؤال استنكار هذا، يقول كيف هؤلاء يتعلمون أصول دينهم من غير كتاب والسنة؟ وكيف يفسر كتاب الله غير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم واصحاب رسوله الذي نزل القران بلغتهم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القران برايه فليتبوا مقعده من النار، وفي روايه من قال في القران بغير علم فليتبوا مقعده من النار. كل ذلك لا يصح حديث نفسه، لكن منها العلم من حسنها بمجموعها. نعم. وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وباكيا سوى أبا لحمان أبا، فقال أي سماء تظلمني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. هذا في أب وفاكهة، كيف برؤوس الله الذين يحكمون عقولهم عياذا بالله ولا ينظرون إلى هذا المسألة العقدية، من أشرف المسائل لا ينظرون إلى كتاب ولا سنة ولا قول صحابي، ينظرون إلى عقولهم. أبو بكر فيما هو دون ذلك فاكهة، وأبا ما أجرى عقله ويعرف لكن ما يعرف تحديدها، تحديد الأب ما هو. نعم. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها بالله، بل هو تشبيه رؤيته برؤية لا تشبيه المادي بالمادي. هذه الكلمة تجري كتب أهل العلم نوافق على ابتداء، لكن عند التحقيق والتنزيل لا يأتي يعني متقول من أهل البدع يقول أنتم تشبهون الرؤية، إذا قلت بالرؤية لا يشبه المرئي نوافقكم على هذا، لكن أيضا تشبهون رؤياكم للشمس كرؤيا يعني بقواها وقدرتها وحقيقتها وكيفيتها كرؤياكم لله عز وجل. نقول لا، هذا من باب تقريب إثبات تحقيق الرؤيا، أما رؤيا لله أكمل وأشرف وأعظم وألذ وأنعم وأجل من رؤيانا في الشمس ليس دون حجاب. نعم. ولكن في دليل على علو الله على خلقه مقابلة. هذا في رد على الأشاعرة الذين يقول يرى بلا مقابلة بلا جهة، لا بجهة، لكن جهة العلو سميها العلو، ولا يمكن أن نرى شيء ونقر رؤياه ونؤمن بأن الله يرى إلا وهو في المقابل. أي جهة أكمل للخالق هي علوة العلو، لأن وصف نفسه سبحانه وتعالى بالعلو، وصفة العلو مجمع على ثبوتها. نعم. ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مقابلا لعقله أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته، رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. ولهذا أنزل المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية، وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة؟ وإنما لنرى في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع رؤية، فهذه الشمس إذا حد قضاء البصر في شعاعها ضعف رؤيتها لا لامتناع لذات المجد بل لعجز الرأي. فإذا كانت الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاق رؤيته، ولهذا لما نجل الله للجبل وخر موسى صعقا فلما أطاق قال سبحانه فزدت إليك وأنا أول المؤمنين، لأنه لا يرى الحي إلا مات ولا يابس إلا تدهد. ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا ما أيد الله كما أيد نبينا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلناه في صورة بشر، وحينئذ يشتد عليهم هل هو بشر أم ملك. ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولا منا. وما أزمهم المعتزلة هذا الإنسان إلا لما وافقهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبته وجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبته وجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ويقال لمن قال نبي رؤية الانتفاء إلى سنها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا علميا؟ فإذا أردت بها أمرا وجوديا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه مقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا علميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة في هذا الاعتبار. قال هو في جهة العلو، بل هو نسلم أنه في جهة العلو. نعم. وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من حديث الرسول ولا ينظر فيها، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم من قال فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه ولا يسلك سبيلهم، فإنما يتكلم برأيه ومن يتكلم برأيه وما يقولون دين الله ولم يتلقى ذلك من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. حسنا، بهذا ننتهي والله أعلم، وصلي وسلم على أهل وصله محمد. يقول السائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حسن نعم أحسن الله لكم. يقول السائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليست بصفاته الموصوف بها، فهل هذا يرجع حق أم باطل؟ سؤال تضمن جوابه، يقول رأيت الرسول ليس هو الرسول، ليست صفاته، ما ليس هو الرسول، إذن ليست صورة حق، ليست رؤية حق، ليست رؤية حق، بل رؤية باطلة، والشيطان يأتي هكذا، لا يأتي بصفات الصفات، يأتي مبشرا معلما محذرا على وجهه النور وبهاء، إلا أنه لا يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل شيخ كبير ذو بيضاء ونور عن يمين ويساري وعلى عرش أو كرسي ويقول أنا رسول الله أفعل كذا ولا أفعل كذا ومن قال كذا، ويأتي أول ما يأتي الشيطان يعني يفتح له 99 باب من الخير حتى يقع في باب من الشر. الشيطان عنده عقل يعني خبرة الشيطان من آدم عليه السلام، خبرة قديمة يعني قديمة قلنا عاش معنا الحين الآن يعتبر من أبناء أبناء أبناء أبناء أبناء الحين ولا شيء عندنا. هو كان يعني الله سبحانه على أبينا آدم من الجنة قديمة قديم، ومر بأمة ومر بتواريخ ومر ببشر وأنبياء وأولياء وزنادقة وكفرة، وعندهم مكر وعندهم حضارات وعندهم وساوس ما يرفع ظهر الأنبياء والأولياء إلا بعصبة من الله وهو من بعصبة. كيف بنا؟ فالشيطان يأتي بهذه الصورة ويقول أنا رسول الله، إلا أنه لا يتشبه بالصورة التي هي ثابتة عن عمل الصالح، ولا يأتي بصوت صورة قبيحة صورة. ولهذا الشبه على الصوفية هذا رئيس الرسول رئيس كذا رئيس كذا، ويقعون في بدع بدع لا تنضبط. نعم. هذا السؤال يسأل هل الشمس تدور أم الأرض؟ أرجو التفصيل. التفصيل الماشي يهمك التفصيل، أنت ثابت مع المسلم ما تدور ولا شيء عقل ثابت معه، دعك من أسئلة هذاك الله. يقول أما الشمس بالصغران تدور وتتحرك من دوران شيء آخر، تتحرك الشمس أنا عن ذات اليمين ذات الشمال فلا يسبق طائر، ويقول بالتفصيل يعني يتجاوز المسائل هذا. يقول إذا استخار العبد ربه بالنكاح بإمرأة، ها؟ إذا استخار العبد ربه بالنكاح بإمرأة فهل لابد أن يذكر أسماء بعد الاستخارة، وهل بعد الاستخارة يكون هناك علامات كيف ذلك؟ يستخير منها إذا وقع المسلم شرح وانطباق فيتخذ الأمر إما أن يقبل وإما أن يقدم وإما أو يهجم، فإن لم يظهر شيء من هذا فيستخير مرة بعد مرة ويستخير، فبغير استخير يعني على لا يقع على السحارة حتى يجد نفسه شيء من الإقبال أو الإجبار، هذا إقدام أو الإحجام. هذا يحصل الإنسان استخار الله مرتين ثلاث في شيء ما فيقع في قلبه ضرورة شيء ما يريد الله عز وجل يقدم الله عز وجل. فأما أن يذكر اسم زوجته له ذلك له ذلك. نعم. بهذا ينتهي وقع على محمد صلى الله عليه وسلم.